قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. النذر مصدر نذر ينذر وينذر بالضم والكسر، أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه، لم يكن واجبا عليه شرعا، تعظيما للمنذور له. وأصل النذر في اللغة الإيجاب. باب من الشرك أي الأكبر النذر لغير الله، لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. فالنذر عبادة يجب الوفاء بها، وصرفها لله وحده، ومن صرفها لغيره فقد أشرك. قال تعالى: يوفون بالنذر أي يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات لله عز وجل. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مستطيرا أي منتشرا. وهذا يشمل كل نذر، في قوله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، يشمل كل نذر مقبول وغير مقبول. وكذلك النفقة، وما أنفقتم ما شرطية، ويجوز أن تكون موصولة. أنفقتم من نفقة يشمل كل صدقة مقبولة وغير مقبولة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم فيجازيكم عليه. ففيه معنى الوعد والوعيد، يعني إذا كان النذر مقبولا فهذا وعد، وإذا كان ممنوعا فهذا وعيد. وفي الصحيح، يعني صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، أي فليفعل ما نذره من طاعة، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أي فلا يفعل ما نذره من المعصية. رواه البخاري كما مر. النذر عبادة. مدح الله سبحانه المؤمنين الموفين بنذرهم، فقال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، خلاف من ينذر وينذر من باب ضرب ونصر ثم يتقاعس ويخلف، فدل ذلك على أنه عبادة. فمن نذر لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. كالذين ينذرون مثلا للولي أو للمشهد أو للضريع أن تأتي المرأة بأطباق أعدتها من أرز بلبن، تأتي بها للولي إن نجح ولدها في الاختبار، أو جاءت جاموستها بعجل، فهي تنذر الآن بغير الله تبارك وتعالى، تدري هذا شرك أكبر، هذا يخرج من الملة. حتى لو نذرت شمعة تحضرها للسادن عند القبر لكي يشعل فيها النار بليل، فهذا النذر لغير الله عبادة صرفت لغير الله، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. ما أعظم الجهل، ما أعظم الجهل في هذه الأمة، وهي أمة العلم، وأول وحي ربنا إليها اقرأ بهذا الفعل الذي أمر الله تبارك وتعالى فيه بالقراءة. هي أمة العلم كما هي أمة التوحيد، ولكن حملة العلم فيها إلا من رحم الله تعالى خانوها، فلم يبين لها ما تحتاجه من أمثال هذه الأمور المهمة. أخبر الله تبارك وتعالى أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين به إليه فإنه يعلمه ويجازين عليه. قال الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فمن نذر لله تعالى ووفى بنذره نال الثواب، ومن نذر لغير الله استحق العقاب. فدل ذلك على سعة علم الله سبحانه وتعالى واطلاعه على جميع الأعمال. وفي قوله تعالى: فإن الله يعلمه، إثبات صفة العلم لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. أقسام النذر: ينقسم النذر إلى قسمين، هما نذر طاعة ونذر معصية. نذر الطاعة هو إلزام العبد نفسه بنذر فيه طاعة وقربة لله تعالى. مثال ذلك أن يقول: لله علي أن أصوم 3 أيام، والواجب على المسلم إذا نذر أن يفي بنذره. ويكره للمسلم أن ينذر ابتداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، أخرجه البخاري ومسلم. فأصل النذر مكروه، ولكن إذا نذر وتعين فيجب عليه أن يفي بنذره، ولكن الأصل في النذر أنه مكروه. وبعض أهل العلم يقول هو محرم، ولكن إذا أوجبه على نفسه فيجب عليه أن يفي بما نذر. يكره للمسلم أن ينذر ابتداء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فعلى المسلم إذا أراد أن يفعل خيرا فليفعل دون أن يلزم نفسه، فقد يعجز أو يقصر فيأثم، وقد يكون فيه سوء ظن بالله جل وعلا إذا ظن أن الله لا يقضي حاجته إلا بنذر. فهذا كله نذر الطاعة. وأما نذر المعصية فهو إلزام العبد نفسه بنذر فيه معصية لله جل وعلا، وهذا القسم يحرم الوفاء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. مثاله أن يقول: نذرت ألا أكلم أخي، هذا نذر معصية ويجب عليه ألا يفي به. النذر لغير الله شرك أكبر. النذر عبادة لله، من صرفها لغيره فقد أشرك، كأن ينذر شيئا من ذبح بهيمة أو تقديم طعام أو شراب أو شمع أو بخور لقبر نبي أو ولي أو غير ذلك، فهذا كله من التقرب للأموال، وهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة الموجب للخلود في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال ربنا تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقال عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال تعالى: يوفون بالنذر. وقال سبحانه وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وقال الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، أخرجه البخاري في صحيح. النذر لغير الله شرك فلا يجوز الوفاء به. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: النذر لغير الله شرك أكبر، لأنه عبادة وصرفها لغير الله شرك. وشروط النذر 6: أن يكون لله لا لغيره، أن يكون في طاعة لا في معصية، أن يكون مما يطيقه العبد لا فيما لا يطيقه، أن يكون فيما يملكه العبد لا فيما لا يملكه، أن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله، أو أن يكون ذريعة إلى عبادة غير الله. والشرط 6: أن لا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصول ما نذر من أجله، كما في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وقد مر: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فاستفصل منه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي شروط النذر، إذا وجدت صح النذر، مع أنه مكروه في أصله أو محرم على قولين عند علمائنا عليهم الرحمة، ولكن إذا وقع بهذه الشروط فقد وجب الوفاء به، لأن الإنسان ألزم نفسه بذلك وأوجب على نفسه ما نذره، فينبغي عليه أن يفي بنذر. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يحققه فينا، وأن يقيمنا عليه حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من دعا إليه وجاء به صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.